المسألة الثامنة في انتقاء عذاب أصحاب الكبائر. لازلنا وإياكم في عوالم الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن العاقبة ويتوفانا مسلمين مؤمنين إن شاء الله. من مراحل المعاد هو المسألة الثامنة في هذا الكتاب الشريف حول انقطاع العذاب وعدم انقطاع العذاب. الإنسان في مقابل الله إما أن يكون عاقل والعياذ بالله، بمعنى أنه يعصي الله ويعصي الرسول وأولي الأمر، وإما أن يكون مطيعا بمعنى أنه يطع الله والرسول وأولي الأمر. والمعصية تارة تكون بالكفر، يعصي الله كفرا بمعنى أنه يكفر بالله سبحانه وتعالى أو يذكر نبي زمانه، وثانيا غير الكفر. وغير الكفر لا يبدو من حالها، إما أن تكون المعصية كبيرة وإما أن تكون صغيرة. هذه أحكام الأولية في المسألة. فإذا كان كافرا فإنه يخلد في النار، يخلد في عذاب الله، وذلك لكفره. طبعا صار العبارة المصنف وربما بعض العلماء في هذا المقام أن الكافر مطلقا يكون مخلدا في النار سواء كان الكحول أو تقصير، لا فرق بين الكافر القاصر والكافر المقصر. ولكن حينما نرجع إلى الروايات، مثلا دعاء الحميد لتعليم من أمير المؤمنين عليه السلام، نجد أن جهنم إنما للكافر المعاند المقصر وليس الكافر القاصر. وربما هذا هو الحق، انه الكافر المقصر يعذب ويخلد في النار، اما غير الكافر المقصر فانه لا يخلد في النار وان كان يعذب. هذا بالنسبة للكافر. وأما العاصي فلا بد أن نجعل فرق بين المعصية الكبيرة والمعصية الصغيرة، بين الكبائر وبين الصغائر. بالنسبة لأصحاب الكبائر وقع علماء الكلام على اختلاف في ثلاث أقوال. القول الأول أنه أصحاب الكبائر يدخلون النار ولكن لا يخلدون عليكم السلام، وهذا هو الحق. القول الثاني أصحاب الكبائر لا يدخلون النار مطلقا، بل هم كالأتقياء وعذور المؤمنين. كيف لا يدخلون النار؟ كذلك أصحاب الكبائر لا يدخلون، بمجرد أن يكون عندهم الإيمان بالله فإنه يكون سبب لنجاتهم من المعتزلة ومن الأشاعرة من ذهب إلى هذا القول. القول الثالث يقابل هذا القول بالضبط، على أن أصحاب الكبائر يخلدون في النار وهم الطوارئ وهم الوعيدية الذين يعدون لأصحاب الكبائر النار مخلدا فيها. هذا القول يقابل القول الثالث. فما هو الحق؟ هو عبارة عن أنه يعذب صاحب الكبيرة ولكن لا يخلد في النار. ثم يقع الكلام في تعيين الكبيرة والصغيرة. أولا لكل قوم اصطلاح خاص، ونسمع كثيرا وهو المرتكز فعلا عندنا على أنه الكبيرة أو العادل بأن يكون المؤمن عادل، العدالة عبارة عن عدم اتيان الكبيرة والإصغاء على الصغيرة وترك ما ينافي المروءة، هكذا يفسر العدالة. ثم يذكرون الكبائر، وربما يقولون الكبائر عبارة عما عليها الوعيد من الله في النار أو في الخلود في النار، طبعا الخلود اللغوي وليس الخلود الاصطلاحي، وسأذكر لكم هذا المعنى. فصاحب الكبيرة من كان يدخل النار يسمى بالكبيرة فاعل الكبيرة، وإلا فإنه فاعل الصغيرة. ويعدون الكبائر سبعة ويعدونها إلى 70. هذا مصطلح الفقهاء وليس مصطلح علماء الكلام. لذا إذا بعض الشراح ذهبوا إلى هذا المعنى فإنه خلط في الواقع، بنظري هكذا يبدو أنه خلط بين المصطلحات ولا مشاحة في الاصطلاح، لكل قوم اصطلاحهم الخاص. فمصطلح علماء الكلام بالنسبة إلى تعيين الكبيرة والصغيرة عبارة عن أنه الكبيرة والصغيرة إنما هما من المعاني الإضافية، يعني تكون بالنسبة تعيين ذلك بحسب النسبة، فربما صغيرة بالنسبة إلى كبيرة تكون صغيرة، وربما بالنسبة إلى أصغر منها تكون كبيرة. فعليه مسألة الصغيرة والكبيرة من الأمور النسبية، هذا بالنسبة إلى أصل الكبيرة والصغيرة. وأما كيفية التعيين فيقال في تعيين صغيرة باعتبار كبير أن الصغيرة المعصية الصغيرة فيها عقاب، وكذلك المعصية الكبيرة فيها عقاب، فصار يلاحظ العقاب باعتبار الثواب، وأخرى يلاحظ باعتبار فاعل الثواب. فإذا لاحظنا العقاب باعتبار الثواب ووجدنا أن العقاب يحله بوجود الثواب، يعني الثواب يمحو لنا العقاب باعتبار الحسنات يذهبن السيئات، فإذا وجدنا العقاب يلمحي بوجود الثواب ويبقى من الثواب شيئا بالنسبة إلى تلك المعصية التي تكون موجبة للعقاب، تلك المعصية تكون معصية صغيرة باعتبار وبإضافة الثواب، يعني بالإضافة إلى الثواب نسميها صغيرة، ولكن ربما في نفسها كبيرة. أصلا عند بعض الشراء يقولون كل معصية كبيرة، لأنه بلحاظ متعلق المعصية تكون معصية كبيرة. من تعصي هذه المعصية؟ تعصي جبار السماوات والأرض، فمهما صغرت المعصية فإنها تكون كبيرة بالنسبة الإضافة إلى الله سبحانه وتعالى، أنه تعصي الله ولو بنظر إلى امرأة أجنبية لحظة ما أيضا يوجب العصيان الكبير، لكن بلحاظ جبار السماوات والأرض. ولكن نفس المعصية بلحاظ وبإضافة الثواب، فلو كان الثواب أكثر من المعصية فتكون المعصية من الصغائر. هذه ملاحظة. وسار بلحاظ وبإضافة العقاب الآخر تكون ربما أقل عقابا فتسمى صغيرا. مثلا النظر إلى المرأة الأجنبية مع الزنا نقول الزنا أكبر عصيانا، تقول الزنا أكبر عصيانا من النظر إلى المرأة المحرمة المرأة الأجنبية. فإذا النظر إلى الأجنبية يجب أن تكون من معصية صغيرة بلحاظ الزنا، فلاحظنا العقاب بعقاب آخر فوجدنا هذا العقاب يقل عن ذلك العقاب فالعقاب الأول ومتعلق بالعقاب الأول أي المعصية تكون عبارة عن الصغيرة معصية صغيرة في مقابل المعصية الكبيرة. والقسم الثالث والملاحظة الثالثة أنه نلاحظ المعصية باعتبار فاعل الثواب لا باعتبار الثواب، فاعل الثواب، وهذا بناء على القول بالتحابط على أنه المعصية يوجب حق العمل حق الثواب كما أن الثواب يوجب تكفير العقاب. إذا قلنا بالحافظ وقلنا بالتكفير في هذه الحالة هناك قسم ثالث للمعصية، شق ثالث للمعصية، ملاحظة ثالثة للمعصية، وتلك المعصية التي نلاحظها باعتبار فاعل الثواب. فإذا كان فاعل الثواب عنده من الثواب الكثير بحيث يدخل له عصيانه ستكون المعاصي معاصي صغيرة، وإلا إذا لم يدخل للفاعل ثوابا كثيرا كبيرا بحيث يدخل له المعصية ستكون المعصية معصية كبيرة. أعم من أن تكون المعصية عبارة عن النظر إلى المرأة الأجنبية وعبارة عن الزنا بالمرأة الأجنبية لا فرق في ذلك، لأن المعصية تلاحظ باعتبار فاعل الثواب أنه لو كان عنده ثواب كثير فإنه يوجب له محو العصيان محو المعصية فتكون المعصية بالنسبة إليه معصية صغيرة وليست كبيرة. طبعا هناك تقسيمات أخرى للمعصية الكبيرة والصغيرة موجودة في كتب علماء الكلام، لا أدري جاء كتاب توضيح المراد في هذا المجال وفي هذا المقام بالخصوص، حيث تجدون أنه يذكر المعاني الأخرى لتعيين الصغيرة من الكبيرة في المعاصي. المسألة الثامنة في ارتفاع عذاب أصحاب الكبائر، قال والكافر مخلد في النار وعذاب صاحب الكبيرة. طبعا التخليد كان يكون تخليد اصطلاحي وأخرى يكون تخليد لغوي. التخليد اللغوي معنى التطاول، من طالت مدته يسمى بالتخليد مخلد، ولكن التخليد الاصطلاحي هو عبارة عن أن يكون مخلد أبد الآبدين، أن يكون مخلدا إلى النهاية حيث لا نهاية إلى النهاية ولا نهاية فيكون مخلدا. فالآيات الشريفة التخليد فيها بالمعنى اللغوي وليس بالمعنى الاصطلاحي، فلذا نجد في بعض الآيات المراد من تخليد العاصي أنه من يعصي الله ويعصي الرسول يخلد في النار، التخليد بمعنى التطاول وليس بمعنى التخليد الاصطلاحي أنه أبدا يكون في النار. ولكن الكافر كان نقول مطلقا يخلد بالتخليد الاصطلاحي، وأخرى نقول فرقا بين الكافر القاصر والمقصر، حيث المقصر يخلد أما الكافر غير المقصر فلا يخلد، وكذلك المنافق في الدرجة الأسفل من الجحيم أيضا يخلد في النار. نعم مع ذلك إذا كان قابل للتأويل أول وإلا يكون بينهما معارضة فنرجع على الأصول الأخرى في القرآن الكريم، أو نقول بحمل العام على الخاص. مثلا نجد في بعض الآيات يقول بالتخليد بمعنى التأبيد، وبعضها يقول بالتخليد بمعنى التطاول، ثم نجد الكافر المقصر هو الذي يخلد بمعنى التأبيد. إذا نحمل تلك الآيات على الكافر المخلد في النار. والكافر مخلد وعذاب صاحب الكبيرة ينقطع، هذا ما نعتقد باستحقاق الثواب بإيمانه، لأنه مؤمن ومن كان مؤمنا فإنه يستحق الثواب. إذن بما أنه لا يمكن يستحيل اجتماع الثواب والعقاب معا، كما يقبح أنه يثاب ثم يعاقب لأنه يلزم التنغيص، التنغيص في العيش، فلذا لا بد أن يعاقب أولا ثم يخرج من النار ويدخل الجنة ويثاب. وهذا ما نعتقد لوجود الإيمان، لأنه مؤمن، فمن آمن بالله وعرف الله فإنه يدخل الجنة بلا شك. من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة كما في الرواية. وعلامة إخلاصه أن تحجبه عن المعاصي، إذا حجبت كلمة التوحيد، لأن الإنسان يؤمن بهذه الكلمة وتتجسد الكلمة في وجوده، عند ذلك لا يعمل المعاصي، عندئذ يجب له الجنة، وجبت له الجنة. أجمع المسلمون، أقول أجمع المسلمون كافة على أن عذاب الكافر مؤبد لا ينتفع، واختلفوا في أصحاب الكبائر من المسلمين. فالوعيدية، طبعا الوعيدية طوائف، منهم المرجئة، منهم الأشاعرة، منهم المعتزلة، بعض المعتزلة من الوعيدية، ولكن المراد هنا من الوعيدية الخوارج الذين يقولون أصحاب الكبائر يخلدون في النار. فالوعيدية على أنه كذلك، أصحاب الكبائر يخلدون في النار، ولكن ذهبت الإمامية وطائفة كثيرة من المعتزلة إذن بعض المعتزلة أيضا من الوعيدية، وقالت كثيرا من المعتزلة والأشاعرة إلى أن عذابه منقطع. وينبغي أن يعرف صفة الصغيرة والكبيرة، المعصية الصغيرة والكبيرة لابد أن نعرفهما. أما الصغيرة فتقال على وجوه، منها ما يقال بالإضافة، إذن الصغيرة والكبيرة من المعاني الإضافية، من المعاني النسبية، بالنسبة تكون صغيرة، وربما في نفسها وفي ذاتها تكون كبيرة باعتبار معصية جبار السماوات والأرض. منها ما يقال بالإضافة إلى الطاعة، فيقال هذه المعصية صغيرة في مقابلة الطاعة، أو هي أصغر من هذه الطاعة، يعني أصغر من هذه الطاعة باعتبار أن عقابها ينقص في كل وقت، في كل وقت بهذا الشر، وإلا في وقت دون وقت هذا لا يسمى بالصغيرة، ربما تكون كبيرة باعتبار وقت دون وقت. لا، إذا كان ينقص من الثواب في كل وقت عند ذلك تكون معصية صغيرة. إذن يشترط أن يكون في كل وقت كما سيذكر، باعتبار أن عقابها ينقص في كل وقت من ثواب تلك الطاعة في كل وقت أيضا. وإنما شرطنا عموم الوقت، حيث قلنا في كل وقت، لأنه متى اختلف الحال في ذلك بأن يزيد تلك الطاعة، بأن يزيد تارة ثواب تلك الطاعة عن عقاب المعصية وتارة ينقص، لم يقل أن تلك صغيرة، لم يقل ظاهرا، يقل على أنه لم يقال، يعني لم نقل أن تلك الصغيرة بالإضافة إلى تلك الطاعة على الإطلاق، بل تحديد بالحالة التي يكون عقابها أقل من ثواب الطاعة وحصول الاختلاف بما يحتمل من الطاعة والمعصية. مثلا فإن الإنفاق في سبيل الله يختلف، إذن لا يمكن أن يقال هذه المعصية باعتبار الإنفاق صغيرة، لأن الإنفاق في سبيل الله يختلف. فإنما يقال هذه المعصية باعتبار الثواب صغيرة لو كان ينقص من المعصية في كل وقت من الثواب في كل وقت، يعني كل وقت يكون قيد للمعصية وللثواب. إذا كان بهذا النام عندئذ يقال هذه معصية صغيرة، وإلا إذا كان ينقص المعصية تنقص عن الثواب في وقت دون وقت لا تسمى تلك المعصية بصغيرة. كما نجد الإنفاق في سبيل الله يختلف، كما قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح مكة وقاتل ومن بعد الفتح، باعتبار من بعد الفتح كل الناس عندما يجدون غلبة الإسلام يرغبون الى الاسلام، انما العمدة انه قبل الفتح لو قاتل وانفق في سبيل الله بماله وبنفسه ذلك يكون عمله عظيما عند الله سبحانه وتعالى وعند الناس. فعليه لا يستوي منكم رب المعصية للثواب، اعتبار المعصية يستلزمها العقاب والعقاب يقابله الثواب، فعندئذ نقايس بين العقاب وبين الثواب. فإذا كان الثواب أكثر من عقاب يلزم محو العقاب، يعني محو المعصية، فإذا تكون المعصية صغيرة تكون المعصية صغيرة باعتبار المحى، لو كانت كبيرة لبقيت قاومت، فبما أنها لم تبقى والمحات بوجود الثواب إذا تكون المعصية صغيرة. فالصغيرة هنا ليست باعتبار عقاب آخر ومعصية أخرى، إنما الصغيرة هنا باعتبار الثواب، الصغيرة في كل وقت باعتبار الثواب في كل وقت، فلازم أن تكون المعصية صغيرة. ثالث لاحظ المعصية باعتبار المعصية الأخرى، العقاب باعتبار العقاب الآخر، حيث الذي العقاب هذا أقل من عقاب ذلك، لذا نقول معصية كان العقاب أصغر من تلك المعصية. ومنها أن يقال بالنسبة إلى معصية أخرى فيقال هذه المعصية أصغر من تلك، بمعنى أن عقاب هذه ينقص في كل وقت عن عقاب الأخرى كالنظر إلى المرأة الأجنبية والزنا. ومنها أن يقال بالإضافة إلى ثواب فاعلها فاعل الثواب، بمعنى أن عقابها ينقص في كل وقت عن ثواب الفاعل، عن ثواب فاعلها في كل وقت. طبعا هذا بالنسبة على القول بالتحابس، لو قلنا بحق الأعمال في كل وقت عن ثواب فاعلها في كل وقت، وهذا هو الذي أطبق العلماء عليه، والكبيرة تقال على وجوه مقابلة لهذه الوجوه الثلاثة. إذا عرفت هذا فنقول الحق أن عقاب أصحاب الكبائر منقطع، دليلنا على ذلك وجهان، الأول إنه يستحق الثواب الدائم لإيمانه، بإيمانه لقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، والإيمان أعظم أفعال الخير، فإذا استحق العقاب بالمعصية فإما أن يقدم الثواب على العقاب، وهو باطل بالإجماع أنه الثواب يقدم على العقاب مع أنه مستحق للعقاب، لأن الثواب المستحق بالإيمان دائم على ما تقدم، أو بالعكس وهو المراد أنه يقدم العقاب ثم ينقطع العقاب ويأتي الثواب، وهذا معنى انقطاع المعصية وانقطاع العقاب وهو المراد. والجمع بين الثواب والعقاب أنه يدخل الإنسان جهنم مع ذلك يتنعم في جهنم، هذا محال، أو يدخل الجنة مع ذلك يتنغب في الجنة بنعيم الجنة، هذا محال. فالجمع بين العقاب والثواب محال بلا شك، والجمع بينهما محال. الثاني الدليل الثاني يجب أن يكون من عبد الله تعالى مدة عمره بأنواع القربات إليه، تقرب إلى الله بأنواع القربات وبأنواع الطاعات، ثم يعصي في آخر عمره معصية واحدة يلزم بناء على قولكم يلزم أنه جميع المعاصي جميع الثوابات تحترم بهذه المعصية، كأنما الإنسان عنده غرفة دار مثلا بيت من الخوف، وإذا في كبريت واحد يشعل لنا تلك الدار فيغرق لنا جميع أعمال الحسنات، وفي حيث ذلك هذا من الله ظلم، إذا كان هكذا يلزم من الله ظلم، والله منزه عن الظلم. نعم الحسد يأخذ باعتبار أنه الحسد يفعل يوجد فعل المعاصي الكثيرة، لأنه يوجب النميمة، يوجب الكير، يوجب الإضرار بغير، يوجب الإيذاء وما شابه ذلك. فباعتبار الآثار، لذا عند بعض الشرح ذكرت لكم عليكم مراجعة كتاب توضيح المراد يذكر هذا المعنى، أنه المعصية تعالى يكون باعتبار الآثار، فإذا كانت الآثار كثيرة مثلا يقال الفتنة معصية كبيرة، لماذا؟ لأن الفتنة أشد من القتل، باعتبار أثر الفتنة في المجتمع له آثار كبيرة كثيرة، فلذا تكون الفتنة معصية كبيرة باعتبار الأثار، بخلاف مثلا الزنا، الزنا وإن كان معصية كبيرة أما باعتبار الفتنة تكون أقل من الفتنة أثرا، باعتبار يسر فساد شخصين فقط مثلا الفاعل والمفعول في المجتمع مثلا، أما الفتنة يلزم نفي المجتمع ربما، يلزم هلاك المجتمع ربما، فلذا تكون الفتنة معصيتها أكبر من الزنا، مع أنه الزنا أيضا كبيرة، فيلزم الزنا باعتبار الفتنة تكون معصية صغيرة، وذلك باعتبار الآثار، فالحسد يأكل الإيمان كما يأكل الحطب، كما يأكل تأكل النار الحطب، هذا صحيح. لأنه من كان حسود فإنه يرتكب الذنوب الكثيرة والمعاصي الكثيرة بحيث يمحو له جميع الحسنات، بحيث يمحو له حتى إيمانه، ربما يصل إلى الكفر بالله والعياذ بالله، فإذا وصل إلى الكفر عند ذلك كما يقال كاد الفقر أن يكون كفرا، يعني ربما الفقر يوصل الإنسان إلى الكفر فيكفر بالله، إذا كفر بلا شك يدخل النار، ومن أشرك بالله فإن له النار بلا شك، ومن كفر بالله فإن له النار، من هذا الفقر ربما. الثاني يمكن أن يكون من عبد الله تعالى مدة عمره بأنواع القربات إليه، ثم يأتي بآخر عمره معصية واحدة مع بقاء إيمانه مخلدا في النار، كمن أشرك بالله تعالى مدة عمره، وذلك محال لقبحه عند العقلاء، عند العقلاء يقبح، فكيف عند رئيس العقلاء وخالق العقلاء وهو الله سبحانه وتعالى، كيف لا يقبح، ذلك الظلم، والظلم بعيد عن الله، عن الله سبحانه وتعالى. قال والتنعيات متأولة ودوام العقاب مختص بالكافر. أقول هذا إشارة إلى الجواب عن حجج الوعيدية واحتج بالناقل والعقل. أما الناقل فالآيات الدالة على خلودهم، خلود أهل المعاصي الكبيرة، فقول تعالى ومن يعص الله، طبعا عصيان الله بلا شك من المعاصي الكبيرة، ومن يعص الله ويعص الرسول ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وقوله تعالى يدخله نارا خالدا فيها يعني يخلد في النار، وقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا، مع انه هو مؤمن ولكن لو قتل مؤمنا اخر متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، الى غير ذلك من الايات. واما العاقل فما تقدم من ان العقاب والثواب يجب دوامهما، فإذا يجب دوام العقاب، ولكن الجواب عن السلام أولا التأويل، لأنه ذكرنا في البداية في العام الماضي بالنسبة إلى تقسيم الأدلة أن الأدلة العقلية والأدلة السمعية النقلية، لو كانت تارة تكون بينهما معارضة وأخرى بينهما موافقة، فلو كانت بينهما معارضة يؤخذ بالدليل العقلي ويؤول الدليل السمعي كما نحن في كذلك، حيث الدليل السمعي يقول بانقطاع العقاب، الدليل العقلي يقول بانقطاع العقاب، فإذا كان هناك دليلا سمعيا يقول بدوام العقاب فلا بد أن نؤول ذلك الدليل. والجواب عن السلام التأويل إما بمنع العموم والتخصيص بالكفار، أن هذه الآيات ليس تدل على عموم، تدل على العموم بأنه عموم من يعص الله سواء كان مؤمنا ويعص الله او كان كافرا ويعص الله، لا نمنع هذا العموم، بل نقول بالتخصيص على ما المراد من التخليد للكفار بالخصوص. التأويل اولا اما بمنع العموم والتخصيص بالكفار، واما بتأويل الخلود بالبقاء المتطاول على ما المراد من الخلود، ليس الخلود الاصطلاحي بمعنى الأبدية، انما الخلود بمعنى الخلود اللغوي، يعني الذي يكون زمانه متطاولان المتطاول زمانان، واما بتاويل الخلود بالبقاء المتطاول، يعني كما لم يحصل له يبقى في جهنم مده طويله وعريضه الى ان يخرج من جهنم لايمانه فيدخل الجنه، واما بتاويل الخلود بالبقاء المتطاول بان لم يكن دائما. واما عن العاقل لأن دوام العقاب إنما هو في حق الكافر كما ذكرنا، وأما غير الكفار فلا يدوم فيهم العقاب، إنما العقاب ينفصل. المسألة التاسعة في جواز العاف، نحن نقول لوقوع العاف، طبعا جوازنا معنى الوقوع، لوقوع العاف من الله سبحانه وتعالى، لله أن يعفو عن أصحاب الكبائر بلا شك لرحمته ولوعده بذلك في كتابه المجيد على لسان النبي وعلى لسان الأنبياء والملأ على أن الله هو العفو هو الغفور هو الذي يعفو عن الذنوب والعفو هنا المعنى محو الذنوب ويغفر الذنوب الغفران هنا أيضا المعنى العفو ولكن الفرق اللغوي بينهما أنه الغفران معنى الستر أنه يستر على القبائح ويعفو عن الذنوب بمعنى أنه يمحو الذنوب فهو الساتر فهو الغفور فهو العفو الله سبحانه وتعالى يعفو طبعا العفو فيما كان يستحق العقاب ودخول جهنم فيعفو الله عنه وإلا لو تاب مثلا أو فعل عملا صالحا بحيث يذهب له السيئات فهناك عندما يستحق الثواب وليس يكون معنى العافية يعني لا ليس في مقام العافية العافية العافية عن العافين الذين يستحقون النار بالخصوص لو استحق النار فإن الله سبحانه وتعالى أن يعفو عن يجوز ذلك يقع من الله العافية قال والعافية واقع لأنه حقه تعالى من حق الله أن يعفو له أن يستجيب من هذا الحق جل جلاله تجاز إسقاط العقاب ولا ضرر عليه في تركه لا ضرر على الله سبحانه وتعالى في ترك العقاب هل يضر الله أن يترك العقاب لا من مقامه من جلالته من عظمته من رحمته يا من سبقت رحمته وغضبه حتى عندنا في الروايات يقال هذه من أسرار آل محمد عندنا في الروايات يوجد انتباه صلى الله عليه وسلم عندنا في الروايات على أنه يوم القيامة في الحاشر عندما يعرض شاب من الشباب تعرض أعماله وإلى به يجدون أعماله كلها قبيحة أعمال سيئة وقبيحة وليس عنده حسنات فيؤمر بهذا الشاب إلى جهنم فتأتي الملائكة ملائكة الغلاظ ويأخذون الشاب إلى جهنم لما عندهم من القبائح وإذا به الشاب يلتفت وراء من ورائه يلتفت إلى الوراء يأتي الخطاب من مصدر الجلالة على أنه لماذا التفت إلى ورائه لماذا التفت إلى ورائك فيقول الشاب صحيح أني مستحق للعقاب وأعترف بذلك ولكن كنت أنتظر الرحمة الإلهية أن الله سبحانه وتعالى رحمته أوسع من ذنوبي مثلا كان المضمون على أنه رحمته رحمة واسعة ويعفو الله عن العصاة وإن كنت من العصاة فكنت أنتظر الرحمة الإلهية فكيف الآن يؤخذ ويساق بي إلى جهنم خذوه فغلوه ثم الجحيم فلوه فكيف يكون ذلك يأتي الخطاب أنه خذوه إلى الجنة وإن كان كاذبا في هذه المقولة لأن الله يعلمه يعلم ما في الصدور يقول يكذب الآن الآن في هذا الموقف يكذب لكن مع ذلك بما أنه قال هذا المعنى فخذوه إلى الجنة بعفو من الله سبحانه وتعالى ثم يقول سبحانه وتعالى على أنه لو قال هذه المقولة في الدنيا لما أخجلته في الآخرة حيث أبعثه إلى جهنم أرسله إلى جهنم لو قال هذه المقولة في الدنيا لما كنت في الآخرة مثلا معذبه ومخجله طبعا يعجز في عالم البرزخ في عالم القبر أما عالم المحشر فإن الله سبحانه وتعالى أكرم من أن يعذب الإنسان المؤمن والذي يقول هذه المقولة يقولون بالرحمة الإلهية يا من تذكرت رحمته غضبا أصلا أسماء الله يقال ألف وواحد الأسماء الحسنى وغير الحسنى ألف وواحد تقريبا ثلاثة أو أربعة من هذه الأسماء تدل على الانتقام يا منتقم ويا قهار تدل على الغضب والبقية من الأسماء الحسنى كلها تدل على الرحمة الإلهية يا شفيق يا ودود يا عطوف يا غفور يا غفار يا غافل الذنب يا قابل التوبة وغير ذلك من الأسماء الحسنى وهذا يدل على كرم الله سبحانه وتعالى ونأمل ذلك إن شاء الله أن نكون من المطيعين إن شاء الله وأن نكون من أهل النجاة. قال والعاق واقع لأنه حقه تعالى فجاز إسقاط ولا ضرر عليه في تركه مع ضرر النازل به الذي ينزل به العقاب فحسن إسقاطه. ولأنه لأن الإسقاط إسقاط العقاب إحسان إحسان في ذاته كما إحسان على العبد، والله سبحانه وتعالى هو المحسن يا قديم الإحسان. أقول ذهب جماعة من معتزلة بغداد إلى أن العبد جائز عقلا وغير جائز سمعا، وذهب البصريون إلى جواز العاصم سمعا أيضا وهو الحق. واستدل المصنف رضوان الله تعالى عليه بوجوه ثلاثة: الأول أن العقاب حق الله تعالى فجاز تركه، والمقدمتان ظاهرتان أنه العقاب حق الله وجاز تركه، هذه المقدمة إذا جاز ترك العقاب، هذه من الشكل الأول العقاب حقه ويجوز إسقاط الحق فإذا جاز إسقاط العقاب. الثاني أن العقاب ضرر بالمكلف ولا ضرر في ترك العقاب على مستحقه وهو المكلف، وكلما كان كذلك كان تركه حسنا، إما أنه ضرر بالمكلف هذه المقدمة فضروري بديهي لأنه النتيجة متى ما سلمت المقدمات تكون النتيجة سالمة، فلا بد من إثبات الصغرى والكبرى. فإما أنه ضرر بالمكلف فضروري بديهي صحيح العقاب ضرر بالمكلف، هذه مسألة ضرورية بديهية. وأما عدم الضرر في تركه فقطعي أيضا نقطع على أنه لا يضر الله، لا يضر الله لو ترك العقاب لأنه تعالى غني بذاته، لا غني عن العباد وعن عمل العباد لأنه غني بذاته عن كل شيء، وإما أن تركه مثل هذا حسن فهذا ضروري. قال والسمع الدليل السمعي يدل، أقول هذا الدليل لوقوع العاب سمعان وهو الآيات الدالة على العاقل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر به ما دون ذلك لمن يشاء، إذن الله سبحانه وتعالى يغفر لمن يشاء، فإما أن يكون هذان الحكمان مع التوبة أو بدونها، والأول باطل، وهذا ما يأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.